الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجامع المبارك، جامع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بحي السليمانية بالرياض، في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 20 من شهر جمادة الآخر من عام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعقد بحول الله وقوته الدرس 20 من دروس المنحة الإلهية في شرح الشاطبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى صالح الأعمال، وأن يصلح لنا الحال والمآل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الباب الذي معنا اليوم هو باب الهمز المفرد. يقول الشاطبي رحمه الله: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا، ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم مهملا، تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا، وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا واقرأ ثلاثا فحصلا، وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا، ومؤصدة أوصدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا، وبارئكم بالهمز حال سكونه، وقال ابن غلبون بياء تبدل، ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم، وفي الذئب ورش والكساء فأبدل، وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، ويألتكم الدور والدال اجتلى، وورش لألا والنسيء بيائه، وأدغم في ياء النسيء فثقل، وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أهلا. هذه الأبيات 12 بيتا تحدث فيها الشاطبي رحمه الله عن باب الهمز المفرد للقراء السبع، ولما تحدث الشاطبي عن الهمز المفرد؟ في الباب السابق تحدث عن الهمزتين من كلمتين، وفي الباب الذي قبله تحدث عن باب الهمزتين من كلمة، ثم أردف هذين البابين بباب الهمز المفرد. ما معنى الهمز المفرد؟ هي الهمزة التي تأتي مفردة في الكلمة وليس معها همزة أخرى. وهذا الباب هو من أسهل وأيسر أبواب الشاطبي، والكلام فيه يعني قريب وقليل. ويتلخص الأمر في هذا الباب أن هذا الباب يدور على قارئ هو قطب الباب عليه الباب، وهو السوسي عن أبي عمرو، ويدخل معه بعض القراء أو بعض الرواة في بعض الكلمات، فيدخل معه من القراء ورش والكسائي وشعبة والدوري فقط. هذا الباب قطبه أو صاحب الباب الذي عليه يدور الباب أصلا باب الهمز المفرد من السوسي عن أبي عمرو، ويدخل معه بعض الرواة في بعض الكلمات أو بعض القراء في بعض الكلمات، فيدخل معه الكسائي في كلمة واحدة مثلا، وشعبة أيضا في كلمة واحدة فقط في باب الهمز المفرد، ويدخل معه ورش في قاعدة وبعض الكلمات، ويدخل معه الدوري. من الدوري؟ الراوي الثاني مع السوسي عن أبي عمرو، يدخل معه الدوري في كلمة واحدة فقط في هذا الباب. طيب، ما هو الهمز المفرد؟ قلنا الهمز المفرد هو الهمزة المفردة في الكلمة، وما شروطها حتى يتحدث عنها القراء؟ شروطها أن تأتي ساكنة في الكلمة، وهذه هذه الهمزة الساكنة المفردة حينما تأتي ساكنة في الكلمة قد تأتي فاء للكلمة أو عين للكلمة أو لاما للكلمة. ما معنى فاء للكلمة أو عين للكلمة أو لاما للكلمة؟ الكلمة توزن في الميزان الصرفي فتوزن على وزن فعل. فمثلا كلمة أكل حينما تزنها على وزن فعل تكون الهمزة مقابل الفاء. إذن فالهمزة في كلمة أكل فاء للكلمة، والكاف في كلمة أكل عين للكلمة، واللام في كلمة أكل هي لام الإيه؟ لام الكلمة. يبقى هذه القاعدة الأصلية، أن أي كلمة قبل أن أحكم عليها لأي قارئ من هؤلاء القراء الذين تحدثنا عنهم لابد أن أنظر إليها. والهمزة فيها هل هي ساكنة؟ نعم ساكنة. طيب هل هي فاء للكلمة أو عين للكلمة أو لام للكلمة؟ طيب لماذا أشغل نفسي يا شيخ بقضية إن كانت فاء أو عين أو لام؟ لابد لما؟ لأنه مثلا السوسي يبدل الهمز المفرد على إطلاقه سواء كان فاء أو عينا أو لاما للكلمة، واضح؟ لكن ورشا لا يبدل من الهمز إلا ما كان فاء، إلا ما كان فاء للكلمة، واضح؟ وله إبدال في عين الكلمة وفي لام الكلمة لكن في كلمات معدودة بعينها، لكن القاعدة الأصلية عنده أن يبدل فاء الكلمة فقط. وشارك السوسي في بعض الكلمات التي هي تقع أحيانا عين الكلمة أو لام الكلمة، واضح؟ يبقى إذا لابد أن أعرف الهمزة هذه ما موقعها بالنسبة للكلمة، هل هي فاء أو عين أو لام الكلمة، واضح؟ طيب كلنا نستمع منذ الصغر من الفترات بعيدة إلى قراءة ورش أو رواية ورش، بحكم أنها القراءة أو الرواية الأشهر التي نسمعها ويقرأ بها بعد رواية حفص. ونسمع أن ورش يقرأ ويقول يؤمنون تاكلون تالمون، فنعرف أن هذه قراءة ورش. لكن ما القاعدة في هذه القراءة؟ هذا ما بدأ به الشاطبي، ولم يبدأ في أول الباب بصاحب الباب وهو السوسي، وإنما بدأ بمن؟ بدأ بورش. فقال رحمه الله إذا سكنت فاء من الفعل همزة، إذا وقعت الهمزة ساكنة وكانت فاء للكلمة ماذا يحدث؟ فورش يريها حرف مد مبدلة، ورشا يبدلها حرف مد. أي حرف مد؟ حروف المد ثلاثة، الألف والواو والياء، يبدلها بأي حرف؟ يبدلها بالحرف المجانس لحركة هذه الهمزة. فإن كانت مثلا كلمة مؤمن تبدل واوا فيقول مؤمن، تبدل بجنس الحركة التي التي قبلها. طيب والهمزة الساكنة لكلمة بطها هي تقع إما بعد همزة الوصل، أو تقع بعد الفاء، أو بعد الواو، أو تقع بعد حروف المضارعة الياء والتاء والنون، واضح؟ طيب فورش يريها حرف مد مبدلة، فيقرأ مثلا يؤمنون، هي أصلها يؤمنون، فأبدل الهمزة واوا فيقرأ يؤمنون. يقرأ مثلا يأكلون، أصلها يأكلون، الهمزة هنا ساكنة وجاءت فاء الكلمة، فيقرأ يأكلون، وهكذا. طيب يقرأ ورش واشتعل الرأس شيبة، يقرأ واشتعل الرأس شيبة، هل يقرأها؟ هل يقرأ ورش البأس؟ ها هنا الهمزة ساكنة لكنها ليست فاء للكلمة فلا يبدلها. إن لم تعرف أنت القاعدة التي تقيس عليها وأن الهمزة عند ورش لابد أن تكون فاء للكلمة، تبدل كل ما يقابله من الكلمات. لكن هذه القاعدة المشروطة عند ورش، أن تكون ساكنة وتكون فاء للكلمة. الرأس أصلا ليس فعل. نعم الرأس، لا نتكلم عن الفعل، نتكلم عن الميزان الصرفي. الميزان الصرفي توزن عليه أي كلمة حتى وإن كانت اسم. لو نعم. بس هو كاتب إذا سكن. هو يقول من الفعل. هو يتحدث أنها على وزن فعل. يعني ردها إلى. في وزنها. نعم. في أصل وزنها. يعني لا يقصد من الفعل. لا يقصد من الفعل. الفعل المقصود به الزمن أو الحدث. إنما يقصد وزن الكلمة نفسها. ترجعها إلى أصلها في الميزان الصرفي. نعم. تطبق. نعم أكيد. نأوى أصل الكلمة أوى. أصل الكلمة أوى فعل. يبقى إذن تدخل معنا في إيه؟ في قارتنا. لكن هناك أمر مهم. ما هو؟ أن هذه القاعدة لورش حينما يبدل الفاء الساكنة إن كانت فاء من الكلمة استثني من ذلك بعض الكلمة. لما استثني؟ لما؟ لا، لأن القراءات توقيفية لا يدخلها القياس. لو أن الأمر مبني على القياس لقال ورش أنا أبدلها على إطلاقها عامة خلاص وانتهى الأمر. لكنه كما تلقى يقرأ غيره، لأن القراءات كما قال زيد بن ثابت وهذا ذكرناه في أول مقدمة الشاطبية سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. سوى جملة الإيواء، سوى جملة، سوى أداة استثناء، فاستثنى. ما الذي استثناه ورش؟ جملة الإيواء. ما معنى جملة الإيواء؟ كلمة الإيواء وما تصرف منها في القرآن، وهي وجدت في سبعة ألفاظ، في سبعة ألفاظ، وهي المأوى ومأواه ومأواهم ومأواكم فأو وتؤوي وتؤوي. هذه الألفاظ السبعة التي جاءت من لفظ الإيواء في كتاب الله جل وعلا. واضح؟ طيب. ثم تحدث. يبقى إذن أي كلمة اشتقت من كلمة الإيواء هي تحقق فيها الشرط أنها فاء للكلمة وهمزة ساكنة، ولكن ورشا استثناها فلا يبدلها. واضح؟ واضح؟ الواو والواو وعنه هذا كلام جديد. نعم. ولما انتهى من هذا الكلام بدأ في كلام جديد، فقال والواو عنه. عن من؟ عن ورش. والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. نعم. كيف يسقط؟ نعم. هنا يقول أن ورشا في هذه الكلمات يبدل الهمزة، يبدل الهمزة في حالة إذا وقعت مفتوحة بعد ضم. هنا هذا لا يعطف على الاستثناء، هذا لا يعطف على الاستثناء، هو يعطف على الإبدال، يعطف على الإبدال. طيب ما الذي يدريني وأنا أقرأ البيت أنه لم يعطف على الاستثناء في جملة الإيواء؟ أحسنت. جملة الإيواء ذكرها لك واستثناها لئلا تتوهم أنها تسري عليها القاعدة، لأنها همزة ساكنة وفاء للكلمة، فاء بالفعل. ثم لما أردف وقال والواو عنه أي عن ورش إن تفتح، الواو إن كانت مفتوحة إذن لا ينطبق عليها ما ينطبق على جملة الإيواء، وإنما تعطف على الحكم السابق وهو الإبدال. فورش يبدل، يقصد الواو المهموزة. نعم، يبدل الواو المهموزة إن جاءت مفتوحة بعد ضم، مثل كما ذكر في البيت كلمة مؤجلة، فيقول مؤجلة، يقول مؤجلة، وذكرها لك لأنها منصوص عليها تحديدا. طيب هل التي تبدل كلمة مؤجلة فقط بعينها أم تسر القاعدة عليها وعلى غيرها؟ تسر القاعدة عليها وعلى غيرها. ما الذي يعلمني هذا من الأبيات؟ كلمة نحو مثلا. نحو أي مثل إيه؟ مثل كلمة مؤجلة، وهي ذكرت في عدة مواضع في القرآن، مثل كلمة المؤلفة فيقرأ ورش المؤلفة، وكلمة يؤاخذكم فيقرأ يؤاخذكم، وهكذا. واضح؟ كلمة مؤمن مع القاعدة الأصلية أنها فاء الكلمة وساكن. طيب، لكن هنا اشترط في هذه الكلمة ثلاثة شروط. ما هي الشروط الثلاثة؟ أنها تكون واو، لا، أنها تكون مفتوحة بعد ضم وتكون فاء للكلم، واضح؟ يبقى إذن الهمزة التي يفتحها المفتوحة بعد ضم يبدلها ورشا، يبدلها ماذا؟ يبدلها يبدلها يبدلها واو بكم شرط؟ بثلاثة شروط، أن تكون مفتوحة ويكون ما قبلها مضموم وتكون هي فاء فاء الكلمة. ما معنى فاء الكلمة أخ أحمد؟ أي فاء في كلمة فعل اللي هي وزن الفعل أو الميزان الصرفي. طيب، فإن جاءت مضمومة بعد ضم أو مضمومة بعد فتح مثل كلمة يؤوده، هي جاءت مضمومة بعد فتح يؤوده، هل تبدل؟ مضمومة بعد فتح؟ لا تبدل. طيب، وإن جاءت مفتوحة بعد فتح لا تبدل مثل تأخر، هي مفتوحة هنا ووقعت هنا، ووقعت هنا فاء الكلمة فعلا لأن تأخر هنا ليست واو أصلا، هو يتحدث عن الهمزة وليس عن الواو. كلمة مؤجلة هو يتحدث فيها عن الهمزة التي فوق الواو، جميل، لكن يتحدث عن الهمزة التي فوق التي فوق الواو. خلاص ماشي. طيب، يبقى إذن كلمة تأخر هناك، هنا الهمزة جاءت مفتوحة بعد فتح. طيب، وإن كانت مفتوحة بعد ضم ولكنها يعني تحقق فيها الشرطين أنها مفتوحة وبعد لكنها ليست فاء للكلمة مثل قول المولى جل وعلا فؤاد، أو كلمة سؤال لا تبدل، واضح؟ يبقى إذن احنا ممكن نستخلص قاعدة هنا رائعة عن طريق الحصر، عن طريق الحصر، أن ورشد يبدل هذه الكلمة بثلاثة شروط، ثلاثة شروط، أن تكون مفتوحة بعد ضم وأن تكون فاء للكلمة. خلاص، فيبدل كل الكلمات التي انطبقت عليها هذه القاعدة ما عدا كلمة فؤاد وسؤال لأنها لم تقع عين الكلمة. سؤال فين فعل الكلمة وعين الكلمة؟ كيف نردها؟ أصل الكلمة فودة، فودة، فالهمزة هنا وقعت لام عين الكلمة ولم تقع فاء الكلمة. نعم. طيب، ثم قال الشاطبي رحمه الله ويبدل للسوسي كل مسكن. السوسي عن أبي عمرو يبدل كل الهمز، نعم، سواء فاء أو عينا أو لاما، ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا، يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، سواء كما قلنا كانت عين، كانت فاء الكلمة مثل مؤمن أو مؤمن أو مؤمنون أو غيرها، أو عين الكلمة مثل كلمة البأس. كيف يقرأ السمع والبصر والفؤاد؟ يقرأ والفؤاد، نعم، والفؤاد. كلمة الرأس، كلمة بئر، هذه كلها الكلمات الثلاثة وقعت عين الكلمة. يقول بير وبير معطلة، نعم، سنأتي إليه، واضح؟ طيب، أو وقعت لاما للكلمة مثل كلمة فدارأت، فيقرأها فدارات، أو كلمة جئت، أحسنت، أو كلمة شئت، تمام؟ طيب، ولكن استثني للسوسي استثناءات من هذه القاعدة، أنه يضغم على الإطلاق سواء كانت الكلمة فاء أو عينا أو لاما، لكن يبدلها على إطلاقها. وهنا ضمينة أريد أن أذكركم بها قبل أن يعني أن نبحر أو نتعمق في هذا الباب. تذكرون في باب الإدغام الكبير حينما قال الشاطبي: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري. قلنا أن الباب ليس لأبي عمرو البصري وإنما للسوسي فقط. تذكرون ما العلة التي عللنا عليها؟ أحسنت. قلنا أن الإدغام لا يأتي إلا مع الإبدال، إلا مع إبدال الهمز، لا يأتي إدغام مع التحقيق، لا يأتي إدغام. يعني ما ينفع، ما ينفع إن مثلا السوسي يقرأ ويقول: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما، إلا نبأتكما بتأويله. كل هذه الهمزات التي قرأتها أنا قرأتها بالتحقيق، صح؟ طيب، حينما أقرأ بالإدغام فأقول قال، هنا الإدغام لام ونام، فأقول قال لا يأتيكما طعام، صح أم خطأ؟ لما؟ أحسنت، واضح؟ فلابد لما أقرأ أقول إيه؟ قال لا يأتيكما، هذا الصحيح، واضح؟ يبقى إذا ما دام القراء أجمعوا وأكدوا على أن الإدغام لا يأتي إلا مع الإبدال، وهنا من باب الهمز المفرد عرفنا أن الذي يبدل عن أبي عمرو من السوسي، يبقى نأخذ بالمعرفة وبالقياس أن الذي الباب في الإدغام هو لمن؟ للسوسي عن أبي عمرو. في الإدغام لم يأتي، باب الإدغام لم يأتي في هذا البيت، واضح؟ لكن في الطيبة جاء، في الطيبة ذكر ابن الجزري في الطيبة ما يربط بين هذا وبين هذا. طيب، ولكن بعد أن ذكر أن السوسي يبدل على إطلاقه، استثنى له أربعة قواعد عامة. ما هي هذه القواعد الأربعة؟ قال: غير مجزوم اهملا، أي إن كان هذا الهمز سكن نتيجة للجزم فاهمله للسوسي، لا تبدله له، أو إن كان هذا، والقاعدة الثانية، أو إن كان هذا الهمز سكن لعلة البناء أنه مبني فأيضا يهمل ولا يبدل للسوسي، أو كان هذا الهمز في حالة الإبدال يكون هناك صعوبة في نطقه، وهذه الصعوبة لا تكون موجودة في حالة أن أحقق الهمز فأيضا يهمل. الأولى والقراءات عامة واللهجات عامة وكل أبواب القراءات، تسهيل الهمز واخد بالك، ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله، كل هذه اللهجات وكل هذه الطرق في القراءة ما أتي بها إلا من أجل تسهيل النطق عند العرب. فإن كان هناك شيء معين في القراءة يؤدي إلى صعوبة النطق، فما الداعي في أن تأتي به؟ وأيضا مما استثنى في هذه القاعدة وهو الأمر الرابع، ما يكون إبداله يخرجه من لغة إلى لغة أخرى، هذا أيضا مما استثنى للسوسي فلا يدخل. وسنأتي على هذه الأشياء بالتفصيل. فبدأ أولا بما جزم، وذكر أنه كلمة تسو وكلمة نشأ ست. ما معنى ست؟ أي ذكرت في القرآن ست مرات، هذه الأولى ثلاث مرات والثانية ثلاث مرات. فكلمة تسو ذكرت في ثلاثة مواضع، في آل عمران والتوبة، وذكرت أيضا في المائدة، في آل عمران قول المولى جل وعلا تسؤهم، وفي سورة التوبة نفس الآية: إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم مصيبة تفرحوا بها. وذكرت أيضا في سورة المائدة تسؤكم، نعم. وكلمة نشأ أيضا في ثلاثة مواضع، في سورة الشعراء إن نشأ ننزل عليهم من السماء. نعم. وفي سورة سبأ إن نشأ نخسف بهم الأرض. وفي سورة ياسين إن نشأ نغرق. هذه الكلمات الست، الكلمات الكلمتين في ستة مواضع، هذه الكلمات ماذا يفعل فيها السوسي؟ يبدلها؟ لماذا؟ هي وقعت، وقعت فاء أم عين أم لام؟ لام، وقعت لام للكلمة. طيب وهي ساكنة، فلماذا لا لا تبدلها؟ لماذا؟ لأنها مستثناة وسكنت لعلة الجزم وليس سكونها سكونا أصلي. واضح؟ طيب نعم. طيب وأيضا كلمة نعم. ثم قال في سؤال. طيب بعد أن قال تسوء ونشأ ست، قال وعشر يشأ. كلمة يشأ وما تصرف منها ذكرت في عشرة مواضع في القرآن، في سورة النساء إن يشأ يذهبكم، وفي الأنعام أيضا، وفي إبراهيم، وفي فاطر، وفي سورة الشورى إن يشأ يسكن الريح، وإن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، موضعان كلاهما في الإسراء. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على الصراط المستقيم، كلاهما بالأنعام. فإن يشاء الله يختم في سورة الشورى. طبعا وينبه هنا أن كلمة من يشاء الله وقول المولى جل وعلا فإن يشاء الله، هذه الكلمات لا يظهر السكون فيها إلا في حالة الوقف إذا وقفت عليها. طيب نعم، يبقى هذه عشرة مواضع أيضا مستثناة بالسوسي. لا يدخل فيها إلا ما شاء الله في الكهف. شاء ليست معنى. أين الجزم؟ أين الجزم؟ وأين الإبدال؟ وأين الإبدال؟ شو هالبساطة؟ أين الجزم وأين الإبدال؟ وأين فاء الكلمة وأين عين الكلمة؟ طيب ثم قال ومع، أي أضافة. ما معنى ومع؟ أضافة لما استثني من المجزوم بعد أن ذكر كلمة تسوء وكلمة نشأ وكلمة يشأ في عشرة مواضع، أضاف إليها كلمة يهيئ وكلمة ننسأها وكلمة ينبأ، ثم قال تكمل، أي كملت الأشياء المجزومة المستثناة من الإبداع. لم تلد إلا مرة واحدة يهيئ ننسأ. نعم نعم، كلمة ويهيئ لكم في سورة الكهف. نعم. والخامسة كلمة ننسأها في سورة البقرة. نعم نعم نعم نعم نعم مجزوم. نعم أصل الكلمة يهيئ لكم، إذا السوسي هنا يقرأ بهم. نعم نعم. والسادسة المستثناء أيضا من الجزم كلمة ينبأ في سورة النجم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى. طب كلمة ينبأ الإنسان بما قدم وأخر لم تدخل في الحياة. نعم ينبأ الإنسان يومئذ بما هذه متحرك. واضح يا أخوانا؟ يبقى إذن هذه ستة ألفاظ وردت في القرآن بعددها كل مرة بعدده استثنيت من السوسي فلا تبدل لأنها مجزومة. واضح؟ واضح؟ نعم. ثم قال وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا واقرأ ثلاثا فحصله. بعد أن انتهى الشاطبي من القاعدة الأولى المستثناة للسوسي وهو ما سكونه للجزم، بدأ يتحدث عما سكونه لعلة البناء أنه مبني، فبدأ بالنوع الأول وقال أو القسم الأول مما سكونه لأجل البناء، فقال وهيئ، ذكرت في سورة الكهف وهيئ لنا من أمرنا رشدا، مجزومة في جواب الطلب مبنية. نعم أنا آسف. مبيلا لأنها فعل أمر. وهيئ لنا بالكهف أنبئهم في سورة البقرة. نعم نبئنا في سورة يوسف. نبئ عبادي في الحجر ونبئهم في الحجر وفي القمر. أرجئه في سورة الأعراف وفي الشعراء أيضا. اقرأ في سورة الإسراء، اقرأ كتابك، وورط موضعين في سورة العلق. ثم بعد أن تحدث عن علة البناء يبقى هنا ذكر علتين للاستثناء من إبدال، الأولى الجزم، وذكر فيها ستة ألفاظ بعددها، ثم تحدث بعد ذلك عن علة البناء وذكر فيها كم لفظ، هيئ وأنبئهم ونبئ بأربع، أي في أربعة مواضع، وأرجئ وأقرأ، خمس كلمات كل كلمة بمواضعها التي وردت فيها في كتاب الله جل وعلا. ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن النوع الرابع والخامس المستثنى. ما هو الرابع؟ هو الذي يكون إبداله فيه صعوبة في نطقه. الثالث، أنا آسف، الثالث ما يكون إبداله فيه صعوبة في نطقه. وبعد ذلك النوع الرابع وهو ما إبداله يخرجه من لغة إلى أخرى. فقال في النوع الثالث وهو ما إبداله يكون فيه صعوبة، وتؤوي وتؤويه هذه متحققة فيها الشروط، وقعت فاء الكلمة وساكنة صح، فهذه الكلمة في سورة في سورة الأحزاب. احنا نتحدث الآن عن سوسي. أي شرط ورش؟ نحن نتحدث الآن عن السوسي وعن إطلاقه. فقال نعم تؤوي إليك من تشاء. السوسي يشترط هذه الشروط والش. أي شروط؟ الإسكان وإخفاء الكلمة. نعم بالضبط، الشروط هذه أن تكون الهمزة ساكنة، أن تكون الهمزة ساكنة وتكون فاء أو عينا أو لاما للكلمة. هذه عند السوسي وعند لا ليست عند ورش، ورش فاء الكلمة فقط. حسنت. نعم طيب، وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه. هذا أيضا مما استثني القاعدة الثالثة، أن هذه الكلمة حينما تبدل يكون فيها صعوبة، فحينما تبدل ستبدل ياء وتدغم في التي قبلها فتقول وتوي وتوي وتوي فيها صعوبة، فالأسهل أن تنطق بالإيه، فتقول وتؤوي إليك من تشاء. واضح؟ وأيضا كلمة تؤوي في سورة المعارج وفصيلته التي تؤوي بالهمز للسوسي. ثم قال ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، هذا الموضع جاء في موضع واحد في القرآن، هذه الكلمة كلمة رئيا في سورة مريم، قول المولى جل وعلا أحسن أثاثا ورئيا. الرئيا هنا مشتقة من الرؤيا وهي حسن المنظر، وهي توفر فيها الشرط أنها عين الكلمة وفي نفس الوقت ساكنة، لكنها مستثناة للسوسي لنا لأن الرئية من الرؤية وهي النظر. لو أبدلها لقال أحسن أثاثا وريا، فيختلط المعنى، هل هو من الري الذي هو الشبع أم من الرؤية التي هي إيه؟ النظر. واضح؟ يبقى هذه علة الاستثناء أيضا في هذه الكلمة. واضح؟ نعم. طيب يبقى النوع الثالث كان كلمة تؤوي وتؤوي لأنها بالهمز أخف، والنوع الرابع هو كلمة رئيا وقرأها بترك الهمز لئلا يتغير المعنى ويلتوز بلغة أخرى. ثم قال ومؤصدة أوصدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا. هنا يتحدث الشاطبي عن قاعدة لغوية. ما هذه القاعدة؟ أن كلمة مؤصدة وردت مرتين في القرآن الكريم، مرة في سورة البلد ومرة في سورة الهمزة، عليهم نار مؤصدة. هل أبو عمرو يبدل هذه الكلمة، هل السوسي أنا آسف يبدل هذه الكلمة على أصل قاعدته؟ بما أنها قد تحققت فيها الشروط فهنا أصل الكلمة أصد. أحسن، أصل الكلمة أصد. يبقى إذن هنا الهمزة وقعت فاء الكلمة وساكنة تبدل، لكن السوسي لا يبدلها. لما؟ لأنك إذا رجعت إلى هذه الكلمة في المعجم تجد أن الكلمة لها تصريفين، أو لها في المعجم أصلين. لها كلمة أصد أي أغلق إغلاقا محكما، وكلمة وصد بالواو أي ثبت واستقر في المكان، هذا أصلها في اللغة. فأبو عمرو يقرأ بهذه الكلمة على أصلها في معناها أنها أصد وليست وصد. أبو عمرو على أنها أصد وليست وصد، وهذا ما جعل السوسي يقرأها بالهمز لئلا يلتمس المعنى في أنها من كلمة وصد أو صد. واضح. وهنا ذكر الشاطبي وقال ومؤصلة أو صدت يشبه كله، لئلا يختلط هذا باللغة الأخرى التي أصلها بالواو من وصد. طيب، هل هذا الأمر عليه باقي القراء؟ لا، هذا أبو عمرو فقط، السوسي فقط، لأن غير السوسي يبدلون هذه الكلمة. فشعبة مثلا يقرأ بالإيه؟ بالإبدال فيقول موصدة. طيب، وهنا قال تخيره أهل الأداء معللا، هذا اختيار لأبي عمرو البصري، والسوسي اتبع فيه شيخه فاستثنى هذه الكلمة على أصل اختيار شيخه لهذه الإيه؟ لهذه القاعدة، اختيار شيخي لهذه القاعدة. نعم، وش يبدل فيها؟ أصلاً. أصلاً. يقرأ بالإبدال. نعم. طيب، ثم قال أضاف كلمة أخرى فقال وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون بياء تبدل، أتى إلى كلمة بارئكم في سورة البقرة. هذه الكلمة أبو عمرو يقرأها بالإسكان، بارئكم هكذا. طيب، حينما يقرأها بالإسكان هل يبدل أو لا يبدل؟ هذا مما استثني للسوسي، فلا يقرأ بالإبدال، يقرأ بالهمس. ولكن جاءت طريق عن ابن غلبون، والإمام عبد المنعم طاهر بن غلبون صاحب كتاب الإرشاد في القراءات العشرة، أنه كان يبدل ويقرأ باريكم ولكن هذا قول مرجوح أو رواية مرجوحة، رواية ابن غلبون، لأن الأصل في الرواية عن السوسي أنها بالهمز دون إبدال. واضح؟ ولذلك أشار الشاطبي وقال ابن غلبون بياء تبدل. واضح؟ ولذلك يقول هنا أن المحققين العلماء لم يعولوا على رواية ابن غلبون في أنه يقرأها بالياء، والأصل أنها تقرأ بالهمز لأنها مستثناة. واضح؟ ما لها تعليل يعني. لم أقرأ لها علة والله. ثم قال الشاطبي ووالاه. الهاء تعود إلى من؟ السوسي. أحسنت. هنا سيذكر، هو إلى الآن لم يذكر إلا ورش والسوسي. ورش في فاء الكلمة فقط، والسوسي في كل الكلمات على إطلاقه. ورش استثنى له جملة الإيواء التي هي 7 ألفاظ، والسوسي استثنت له القواعد الأربعة، كل قاعدة بألفاظها التي وردت في القرآن. بعد ذلك أتبع بمن يوافق السوسي أو يدخل معه أو يشاركه في بعض الإيه؟ في بعض الكلمات. فقال ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم، أي أن ورش يشارك السوسي في الإبدال في كلمة بئر. طيب، كلمة بئر الهمزة هنا ساكنة أم ليست ساكنة؟ ساكنة. فاء الكلمة أم عين الكلمة؟ عين الكلمة. على أصل قاعدة ورش لا تبدل، لكن ورش دخل فيها مع السوسي، لذلك نص على السوسي. وكذلك أيضا كلمة بئس هي عين الكلمة فذكرها بالنص وقال ورشهم. وطبعا كلمة بئس في القرآن حيثما أتت وكيفما تصرفت، سواء كانت بئس لا بئس فبئس وبئس أو بالفاء واللام فلا بئس، حيثما وردت في القرآن يبدلها ورش ومن السوسي. السوسي على أصل قاعدته يبدلها لأنها عين الكلمة، وورش شاركه ودخل معه فيها، مثل كلمة مهانة فيه مهانة سورة الفرقان، هي الكلمة عند ابن كثير على أصلها على أصله لأنها هاء ضمير هاء كناية صح، ودخل معه حفص في هذه الكلمة فقط. وفي الذئب ورش، ودخل أيضا ورش في كلمة الذئب. يبقى إذن ورش شارك السوسي هنا في ثلاث كلمات وقعت عين الكلمة، في كلمة بئر وكلمة بئس وكلمة الذئب. والكسائي فأبدل، الكسائي هنا يا أخوانا دخل في أي كلمات؟ في آخر كلمة فقط، ولذلك هو ذكر ورش مرة أخرى ليبين لك أن ورش دخل في كلمة الذئب، وأردفه بالكسائي ليبين لك أن الكسائي دخل في هذه الكلمة فقط. ثم قال وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، شعبة عن عاصم، شارك السوسي في إبدال كلمة في كلمة لؤلؤ في العرف والنكري. ما معنى في العرف والنكري؟ سواء كانت معرفة اللؤلؤ أو كانت منكرة حيثما وردت في القرآن. وكلمة لؤلؤ هنا الذي يبدل أي همزة؟ الهمزة الأولى، الأولى فقط، اللؤلؤ يبدل الأولى فقط. والأولى هنا يا شيخ وقعت فاء أم عين أم لام؟ وقعت عين الكلمة. يبقى إذن هذه الكلمة كلمة لولو حينما يبدلها شعبة شارك فيها من؟ شارك فيها السوسي أم شارك السوسي وورش؟ حسن، لما لا يدخل ورش؟ لأنها عين الكلمة، لأنها عين الكلمة. أحسن، ولأنه حينما قال ولاه الضمير يرجع إلى من؟ إلى السوسي. ويألتكم الدوري، جاء الدوري كأن ويألتكم الدوري كأن الدوري عز عليه أن يكون قرينا بالسوسي وقرأ معا وإسنادهما معا إلى شيخ واحد. وجاء بعض الرواة من خارج من عند قراء آخرين، جاء ورش عن نافع وجاء شعبة عن عاصم وجاء الكسائي بتمامه وقال ونحن نبدل بعض الكلمات، فقال الدوري وأنا سأبدل كلمة فاختار كلمة يألتكم. هل الدوري اختار؟ هل الدوري أو غيره يملك أن يختار؟ لا، يألتكم في سورة ينقصكم من أعمالكم شيء في سورة محمد وأن تطيعوا الله ورسوله لا يألتكم من أعمالكم في سورة نعم في الحجرات سورة الحجرات أنا آسف سورة الحجرات لا يألتكم أي لا إيه لا ينقصكم والله أعلم. وطبعا أخونا هذه دعابة مزحة، أنا لا أقصد أن الدوري اختار يعني، لكن أقصد أن أبين لك الإيه المقصد يعني. فالدوري دخل في هذه الكلمة فقط فقال ويألتكم الدوري. كيف يقرأ الدوري كلمة يلدكم؟ الكلمة أصلا يلدكم، الكلمة أصلا لا يلدكم من أعمالكم شيء صح؟ نعم بالضبط، انفرد بها الدوري. كيف انفرد بها الدوري؟ قال أنا سأدخل همزة ساكنة فأقول يلدكم. طيب الدوري حينما أدخل الهمزة أصبحت ساكنة ووقعت فاء الكلمة يبدلها الدوري؟ لا يبدلها وقال ويأليتكم الدوري هذا مما استغنى به عن ويأليتكم الدوري أي أن الدوري يقرأها بهمزة فقط. ما فعله الدوري هو أنه أدخل همزة فقط. فقال السوسي إذا كنت إذا كانت أصبحت همزة وفاء الكلمة وساكنة فأنا سأبدلها. فيبقى إذن كلمة الدوري نعم من أين أتينا بالإبدال السوسي؟ قال والإبدال يشتلى الياء من كلمة حطي رمز للسوسي. فإذا كلمة يأليتكم فيها وجهان. الوجه الأول أن تقرأ بالهمز محققا فتقول يأليتكم، وإذا قرأت بالهمز فهذا للدوري للدوري نعم. والسوسي والسوسي يبدل الهمز فيقول يالتكم يالتكم، وباقي القراء يقرؤون بلا همز فيقرؤون يالتكم نعم. ثم قال رحمه الله وورش، دخل ورش في كلمة أخرى، وورش لألا، ورش لألا. هل كلمة لألا هنا فاء أم عين أم لام؟ عين. ورش كلمة لألا أصلا ليست اسما ولا فعلا، حرف. أي حرف؟ أصلها ألا. أحسنت أحسنت. أصلها ألا، فهي مكونة من اللام حرف الجر ومن أل الناصبة ومن لام نافية. فورش هنا يبدل في كلمة فيها حرف فقط، ولذلك أخرت عن الكلمات السابقة لأنها حرف وليست اسما أو فعلا. فقال وورش لألا، هذه في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة الحديد. يقرأ ورش ليلا ليلا. هل انفرد بها ورش أم وافق فيها أحد؟ انفرد. ها لا ما وافق فيها أحد، انفرد بها. يبقى إذن هذا مما اختص به ورش ورش فقط. طيب والنسيء بيائه. النسيء في سورة التوبة، إنما النسيء زيادة في الكفر. وأدغم في ياء النسيء النسيء النسيء فسق فسقل. يعني يقرأ النسيء النسيء نعم، ثم أدغم الياء في التي قبلها فيقرأ إنما النسيء زيادة في الكفر. واضح؟ نعم. فإذا وورش لألا، ورش لألا أي أبدل الهمز ياء في كلمة في كلمة لألا، وكذلك في كلمة النسيء عطف النسيء على الكلمة التي قبلها، وكذلك في النسيء أيضا أبدل الهمزة ياء، همزة مضمومة أبدلها ياء، وحينما تبدل ياء قبلها ياء فماذا يفعل ورش؟ وأدغم في ياء النسيء فثقل، فيدغمها في الياء التي قبلها فتصبح إنما النسي زيادة في الكفر. واضح؟ ثم قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. ما معنى هذا الكلام؟ هذه قاعدة مستقلة ليس لها علاقة بالكلام الذي تحدثنا عنه، أراد الشاطبي رحمه الله أن يختم بها هذا الباب. ما هي هذه القاعدة؟ أن الكلمات التي أصلها همزتين، الأولى متحركة والثانية ساكنة، كل القراء يبدلونها من جنس حركة ما قبلها. نعم. فإن كانت ساكنة ككلمة آدم فأصلها أأدم، كلمة أوحية أصلها أوحية أوحية، كلمة إيمان أصلها إيمان. فهذه الهمزة الساكنة سواء كانت في التي قبلها مفتوحة أو التي قبلها مضمومة أو التي قبلها مكسورة، كل القراء اتفقوا على إبدالها من جنس حركة ما إيه ما قبلها. فكلمة أقدم تقرأ آدم لكل القراء، كلمة أوحية أصلها أوحية، كلمة إيمان يقرؤونها إيمان. وهذا البيت الأخير هو من لفائف الشاطبية. ما معنى لفائف الشاطبية؟ أحسنت، هي من الزيارات التي ذكرها الشاطبي في الشاطبية والتي تحدث عنها في المقدمة وقال وألفافها زادت بنشر فوائد، هي من الفوائد التي ذكرها الشاطبي زيارة على ما في أصل الشاطبية وهو التيسير. وهذه الزيادة ذكرها ابن الجزري، ولكن أحسن ابن الجزري في أنه لم يذكرها في باب الهمز المفرد، وإنما ذكر الشاطبي في موضعها في آخر باب الهمزتين من كلمة، لأنها همزتين في كلمة، فذكرها ابن الجزري في آخر شطر في آخر بيت في باب الهمزتين من كلمة، فقال أن كان أعجمي خلف ملية، يتحدث هنا عن حكم كلمة أعجمي التي فيها همزة أو همزتين على اختلاف القراء، فقال أن كان أعجمي خلف ملية والكل مبدل كآسى أوتية، والكل مبدل كإيه؟ كآسى أوتية. وهنا الشاطبي يقول إذا سكنت عزم أي عزيمة أمر متفق عليه عند القراء كآدم أوهلة، فذكر المثال الأول على أنها إن سكنت وكان قبلها مفتوح في كلمة آدم، وذكر المثال الثاني وقال أوهلة أصلها أؤهلة، ولكن كلمة أوهلة لم تذكر في كتاب الله جل وعلا، وهذا مما استدركه بعض المحققين على الشاطبي، قالوا أنه أتى بمثال لم يذكر في كتاب الله جل وعلا، ولعل هذا يغتفر لأنه قد يكون يعني ضاق عليه النظم فلم يستطع أن يأتي بشيء يزن به البيت ويكون في نفس الوقت مثالا في القرآن، وإنما كما قال الشاطبي وهذا مما يدفع به عن الشاطبي قال فزاحم بالذكاء لتفضله. نعم في نوع ثالث آدم أهلة في هناك المكسورة الساكن وقال مكسور مثل كلمة إيمان هو لم يذكرها. ابن الجزري في شطره في الشطر ذكر المفتوح والمضمون فقال كآسى أوتية، آسى كلمة آسى على قوم كافرين مفتوحة وكلمة أوتية أصلها أوتية، فهنا هذه ليست معنى أعجمي شرحناها في موضعها في قبل الهمزتين من كلمة، فارجع إلى إلى نعم نعم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.